حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، ومعنا الأخ أو الأخت أمري تاج من المغرب. تفضلي. من المغرب تفضلي. الأخ خميس تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين الله يجزاك خير. تفضل. عندي أرضين وماني ناوي ناويها للتجارة، ناوي فيما بعد أبيعها وأبني لي بيت، هل عليها زكاة؟ لا زكاة عليها. وسؤال ثاني جزاك الله خير، جبت خادمة وسويت معها عقد سنتين ولا تمت العقد، هربت، وباقي لها عندي 4 معاشات تقريبا، فما العمل في المعاشات هذه؟ هل هي حلال علي أو والخادمة مهم مسلمة؟ طبعا شوف، ما تفرق مسلمة ولا غير مسلمة، الحق حق. يعني إن كان لها حق يجب أن تأخذه سواء كانت مسلمة أم لا. لكن نعود مرة أخرى، العقد العمل في شيء يتضمن، يعني إذا ما أكمل المدة أو كذا في حاجة تتضمن هذا؟ لا العقد ما فيه حاجة، فيه العقد أنها تتم عندي عمل سنتين وما أتمت السنتين، تمت سنة وهربت. طيب في يعني شيء إذا ما أتمت إيش يترتب؟ ما اعتقد ما في. طيب لو كان عندي جواب ان شاء الله، عندنا جواب نعطيك اياه ان شاء الله، تسمع الجواب. الله يحييك. الاخت سميره من الجزائر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ اردت ان اسالك، والله زوجي يقول لي كلام جارح ويتخاصم معايا على اكثر الاسباب. نعم. وأنا واجباتي كلها أفعلها، أحيانا أصبر ما أجاوبه وعلى الكلام اللي يقولوا لي، وأحيانا أجاوبه ونحن في العشر الأواخر. يا شيخ حرام علي لما أجاوبه. طيب هو يتخاصم معايا كتير. طيب أبا فيصل من الكويت تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ، أنا موظف في وزارة ومعي زميلة بالدوام، فكنا في شهر رمضان هذا المبارك دعاني الشيطان لها، بس الحمد لله ما زنيت فيها، فكذا مرة تدعيني لنفسها، فمرة غوان الشيطان لها وكنت أحسس على جسمها بس فقط. طب يا أبا فيصل، أبا فيصل يا أخي معليش، احنا سبق نبهنا في البرنامج هذا، قلنا الواحد إذا ارتكب ذنبا لا يعلنه أمام الخلق. طيب فالآن يعني إن شاء الله لعلك تتواصل معي بشكل خاص أو ترسله يعني في التطبيق أحسن، ونجيب إن شاء الله إجابة عامة عن هذا الموضوع، ويعني أود تأكيد على الإخوة والأخوات في هذا. فإما الواحد يسأل عن شخص، مثلا يقول شخص فعل كذا وكذا، ما يقول أنا فعلته ونحن مثلا على الهواء في البث المباشر، في البث المباشر. هذا يعني من التوجيهات والمهمة أن لا يذكر الإنسان ذنبه أمام الناس، إذا في شيء يحتاج إلى استفتاء خاص بينه وبين الشيخ مثلا، أو يرسله مثلا عن طريق التطبيق، الإيميل، رسائل الجوال، الاتصال المباشر، ولا يكون علنيا. وعلى أي حال هذه السؤال من مفاسد الاختلاط، هذا من مفاسد الاختلاط، هذه نتيجة طبيعية للذين ينادون بالاختلاط في العمل. يلا، إفساد صيام بعض الناس نتيجة الاختلاط في بين الجنسين. الأخ محمد من السودان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تركيب الصور حق الجف؟ هل يجوز يعني إيش يجوز؟ ماذا محمد إيش؟ هل يجوز تركيب الصور حق الدبلة دي حق الفوتوشوب، يعني ركب جسمي صور في جسم ثاني؟ طيب تسمع الجواب في تركيب الصور في الفوتوشوب. طيب انا قاعد احول هنا الفلوس يعني بالبلاد تبادل العملات، يعني ما هي الطريقة الشرعية في تحويل عملة من بلد الى بلد؟ نعم بس هناك يعني احنا هناك ما جنبنا بنوع عشان كذا. طيب. لازم احولها عن طريق واحد ويوصلها هناك البيت، وتعطي اجره التحويل. نعم. طيب تسمع الجواب ان شاء الله في موضوع تحويل العملات، ما هي شروطه. ابا عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا اخي. يا أخي سألي اليوم عن في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس قد جاءكم رسل منكم. ألم يأتكم الآية ألم يأتكم رسل منكم. ألم هل يعني إن فيه رسل من الإنس والجن يعني من الجن بالذات يوجد رسل؟ تمام تسمع الجواب إن شاء الله. هل يوجد رسل من الجن وما الجواب عن هذه الآية أو من فهم ذلك من هذه الآية؟ والسؤال الثاني يا شيخ هل ينصح يعني في استماع خواطر الشيخ محمد مثل الشعراوي عن القرآن الكريم؟ طيب أيضا تسمع الجواب في الخواطر الشعراوية في القرآن الكريم. أي نعم الله يحييك. أبو سيرين أبو سيرين من الجزائر. نعم حياك الله أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما حكم قراءة المرأة للقرآن من كتاب تفسير الكريم الرحمن ناصر السعدي؟ لا مانع يا أخي أبو سيرين لا مانع تقرأ لأن هذا تفسير ولو كانت على غير طهارة لأن التفسير أكثر ولذلك لا مانع أن تقرأه من تيسير من هذا التفسير تفسير الشيخ السعدي. الله خير. الله يحييك يا أخي. سؤال ثاني تفضل. الشخص يعمل في جمعية كفالة الأيتام ويعطى من طرف الجمعية مبلغ ليقدمه يعطيه لأخيه اليتيم ولكنه يصرف هذا المبلغ لحاجته ولا ينفقه على أخيه هل يبلغ؟ أخي معش أبو سيرين أعد السؤال. شيخ شخص يعمل في جمعية كفالة الأيتام نعم ويعطى من طرف الجمعية مبلغ ليقدمه لأخيه اليتيم ولكنه يصرف هذا المبلغ لحاجته ولا ينفقه على أخيه فهل يبلغ عنه مسؤول الجمعية مع العلم أنه إذا بلغ عنه سوف يطرد من الجمعية؟ تمام جزاك الله خير شيخ. الله يحييك حياك الله. أخونا محمد من العراق تفضل. أخت فاطمة تفضلي. أنا السلام عليكم. السلام طيب وبركاته. أنا سمحت يا شيخ الوالدة كنا بنروح عمرة واختلفنا شوية وبعدين هي حلفت تقول إذا رحت جنب السلطان هل هذه يعني كفارة يمين ولا إيش؟ إيش ماذا قالت؟ جاءت على نفسها تقول إذا رحت للعمرة الله يجعلني مرض السرطان. عجيب ليش طيب ما الذي حملها على ذلك؟ اختلاف يعني اختلاف وجهات نظر بيننا بين العائلة. طيب يعني فالآن السؤال هل تذهب أو لا تذهب؟ أيوة هل تذهب أو لا تذهب هل يعني هذا كفارة يمين ولا ايش يعني؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تسمعين الجواب. وابغى جوالك يا شيخ لو سمحت الله يسعدك. خير إن شاء الله. طيب خذي من الإخوان في التحكم. الأخ فارس في الجزائر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل كيف حالكم شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. الحمد لله أحبك في الله يا شيخ صالح. أحبك الله يا أخي حياك الله. شيخ أسأل من فضلكم شيخ ينتشر حديث ينتشر في تلك المنتديات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كفر من المؤمنات كتب الله له بكل مؤمنة حسنة هو كان عرف مدى صحة هذا الحديث من عدم صحته شيخ لو تفضلتم. طيب هناك أيضا الشيخ أيضا هل يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه بعد الصلاة من أفكار بعد الصلاة أنه كان يكبر الله ثلاث تكبيرات يعني بعد التسليم وهو حديث قلقنا عن ابن عباس رضي الله عنه. والشيخ في الأخير فيما يخص صلاة الرواتب لحظة يا أخي السؤال أعد السؤال الثاني. شيخ السؤال الثاني هل يعد من أفكار بعد الصلاة تكبير الله ثلاث تكبيرات بعد الفرغ من الصلاة؟ أيوه طيب وشيخ فيما يخص صلاة الرواتب التي جاءت ثواب من حافظ عليها أنه يبني الله له بيتا في الجنة هذا البيت يعني شيخ يعني من حافظ عليها مدى حياته أو بالنسبة لكل يوم يعني تفضلتم شيخ الفضل. طيب شيخ صالح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله يكرمك حياك الله يا أخي. إذا تسمع إن شاء الله الجواب حول صحة حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وكذلك تسمع الجواب هل يوجد من أذكار الصلاة ثلاث تكبيرات بعد السلام وكذلك حديث من صلى لله 12 ركعة أو ثابر على 12 ركعة بني له بيت في الجنة هل هذا كل يوم يبنى له بيت في الجنة أم إذا حافظ عليها مدى الحياة يبنى له بيت في الجنة أو ماذا؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا سليمان تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن نحبك في الله. حبك الله حياك الله. يا شيخ بسأل هل في أدعية خاصة في دعاء سجود التلاوة أو وكذلك سجود السهو؟ طيب تسمع الجواب في أدعية خاصة بسجود التلاوة في سؤال ثاني. أو سجود السهو. نعم في سؤال ثاني يا شيخ. نعم لا إله إلا الله. التحدي بين الشباب في شخص يقول أنا تحدى وتحدى وفي حقوق أو كذا. إذا قال شاب إذا قال شخص أنا تحدى اللون أن الفريق اللون الأخضر إذا أخذ البطولة أعطيك 500 ريال. ما رأيك في هذه التحديات يا شيخ أو تعطينا وجهة نظر عنها؟ طيب طيب تسمع الجواب أيضا. التحدي بين الشباب في المباريات إذا فاز الفريق الفلاني يعطيه كذا يعطيه كذا. حياك الله. أم فؤاد. أم فؤاد تفضلي. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. أنا قبل أسبوع أخذت عمرة ومعي أطفال صغار وأخذت لي عربية من اللي يأجرون برا وأنا ما أعرف صراحة طرق الحرم. دخلت قلت ماذا عدنا رقم تلفونك ولا قال بترجعين على نفس الطريق هذا. ودخلت في الحرم وطشت من المسعى من الطواف اللي فوق الدار اللي فوق الجسر الحديدي هذا. بعد ما خلصت نزلت و استعيت وخلصت من العربية ما أدري وأنا رجعها ضيعت المكان اللي أنا أرجع عندها. ويوم جيت أطلع زوجي أعطاها واحد أخذها كذا ما أدري كيف ما شفت لو رايح فيها وأنا والله ما أدري وأنا رجعها ولا معي لي تلفون ولا ما أدري كيف رجعها صراحة كيف تخلص منها. طيب أنت الآن محمد يا أم محمد هذه العربية من عربيات الحرم مكتوب عليها شؤون الحرمين ولا لا لا لا ولا عربية خاصة؟ لا لا العربية هني ما اكتفهم بليجار بليجار من برا. ايه عربية خاصة عربية خاصة. طيب طيب العربية خاصة خلاص. طيب برضو عندي شيء سؤال ثاني الله يسعدك. نعم عندنا واحد راعي اغنام نعرفه ونأخذ منه دائما بالدين. ابغى اخذ لي منه صدقة الوالدي يجوز ولا ما يجوز بالدين لان يجني دي ما تعطيها؟ ما حكم اخذ شاء بالدين يعني بالدين؟ ايه طيب ايه طيب. وانا قصدن بصدقة الوالدي. طيب طيب الله يحييكم. طيب أم مريم تفضلي. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ أود سؤال عن حكم وضع تغطية الوجه أمام إخوة الزوج علما أنني أجد صعوبة كبيرة هنا في الجزائر حيث هنا نلتقي مع إخوة الزوج في المطبخ وفي كل أماكن يا شيخ. أيوة. وأنا كما يقولون عزم على التوبة إن شاء الله أدعي لي يا شيخ لكن خايفة أنهم يقطعوني في صلة الرحم يا شيخ. عندما أغطي وجهي أمامهم. خيرا. طيب طيب أما طيب. أما السؤال الثاني هو عن صبغ الشعر باللون الأشقر الأحقر أو وضع ما يسمى بالمش علما أنني لا أود التشبه بكثيرة يا شيخ. طيب طيب. وسؤال ثالث يا شيخ حكم يعني يا شيخ العمل في شركة التي فيها تأمين. هي شركة تأمين ولا هي تؤمن على الموظفين؟ هي التي تؤمن على الموظفين يا شيخ. لا لحظة يعني هي الشركة هي نفسها شركة تأمين ولا هي شركة لها عمل آخر غير التأمين لكن تؤمن على الموظفين؟ هي لها عمل آخر غير التأمين وهي تؤمن طيب. يعني الموظفين. خلاص واضح. شيخ واضح. يا شيخ تحيل إن شاء الله الذهاب إلى العمرة وأنا فرحانة كثير وسعيدة للتكلم معك. الله يحييكم حياكم الله. نسأل الله أن ييسر أمرك ويرزق المسلمين والمسلمات من لم يحج منهم ويعتمر الحج والعمرة والمزيد منها من فضله. أبا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي شيك 20,000 من 3 سنوات لم أصرف. طيب لم أصرف ما أدري كيف زكاته نسيته والآن تذكرته طيب طيب الآن لو رحت للبنك سيعطيك إياه ولا يقول لك خلاص هذا الشيك باطل؟ باطل ممكن يقول لي عودي للشخص الذي أخذته منه. وإذا عدت إلى الشخص يعطيك شيك بدلا منه؟ اي نعم لانه مستحق عشان ما بغنى. يعني في جميع الحالات انت ان شاء الله حقك فيه محفوظ يعني ان شاء الله. اي نعم. ونسيت 3 سنوات نسيت الزكاة نسيته. اي نعم نعم لم اصرف نسيته. اي نعم. اي طيب تسمع الجواب في من نسي ماله هل عليه زكاة ام لا؟ أبا إلياس من المغرب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الله يحييك. نحييكم باسم أهل المغرب وكل إخوان. الله يحييكم، جزاكم خير، حياكم الله جميعا إخواننا في الدين. جزاك الله، جزاك الله. أسألك، أريد أن أسألك شيخ جزاك الله خير. نعم. زوجتي حامل، حامل الشهر التاسع. أيوة. هل عليها القضاء لأنها لم تصم في رمضان؟ هل عليها القضاء أم الفدية أم هما معا؟ لا، بس بسبب الحمل، بسبب الحمل. نعم، بسبب طيب. الحمل. نعم. طيب طيب، حياك الله. أبا إيمان تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، حياك الله. يا شيخ، سؤالي هو في مسألة القروض التي تمنحها بعض المؤسسات في الجزائر بنسبة صفر فائدة. نعم. لكن علمنا أن الدولة الجزائرية هي التي تتكفل بهذه الفائدة لهذه المؤسسات. طيب اسمع يا. التي تقدر بواحد في. طيب. التي تقدر بواحد في المئة. طيب. هل أخذ هذه القروض من هذه المؤسسات حلال أم حرام؟ طيب، شوف يا أخي الكريم، الجواب المبدئي عن هذا السؤال لأنه تكرر طرحه. إذا كانت المؤسسات المقرضة هي مؤسسات حكومية، والذي سيسدد الفائدة 1% هي الحكومة نفسها، فالأخذ والإعطاء سيكون من الدولة إلى الدولة ومن الحكومة إلى الحكومة، فهي التي ستعطي نفسها، فالراجح أنه جائز. وأما إذا كان الذي سيعطي غير الذي سيقرض فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لإنسان أن يقترض بالربا ولو كان هناك من سيسدد عنه. لا يجوز أن تقترض بالربا ولو تكفل شخص بسداد الربا عنك، لأن الربا حاصل وعقده قائم، وكون في طرف ثالث سيسدد عن المقرض لا يبيح ذلك للمقرض. وأما إذا كان المقرض هو نفسه الذي سيسدد 1% فالمؤسسة مؤسسة حكومية والحكومة هي التي ستعطي 1%، معناها أنه ليس هناك زيادة في الحقيقة. ولكننا ننصح بأن لا تسمى هذه فائدة حتى لا يلبس على الناس في قضية الربا ويظنونها ربا، فيقال خلاص هذه تتكفل بها الدولة وتلغى قضية 1% هذه تماما، وخلاص تصير ما دام الدولة ستعطي لنفسها من الدولة، من الحكومة إلى الحكومة، من الدولة إلى الدولة، فخلاص لا داعي لإطالة المشوار ونسميها 1% ويقع الناس في البلبلة. فخلصنا ما دامت النتيجة في النهاية أن الخزانة، وزارة الخزانة، وزارة المالية، بيت المال الذي يصب فيه المال في النهاية هو واحد، فإذا ننصحهم بأن لا يسموها فوائد ولا 1%. واضح الجواب؟ إذا شيخ أنت تنصحني بأن أذهب إلى هذه المؤسسات وأخذ القرض بشكل عادي جدا، علما أن هذه المؤسسات هي مؤسسات حكومية وأن الدولة الجزائرية هي التي تمول هذه المؤسسات وهي التي تتكفل بهذه، إن صح التعبير، بهذه الفائدة. أيوة، أنا أقول إذا الحكومة هي التي أقرضتك والحكومة هي التي دفعت انتهينا، صار دفعوا منهم لأنفسهم. لكن فقط النصيحة لهم أن لا يسموها فوائد، لا 1% ولا غيرها، ما دام أن المسألة واحدة. واضح يا أخي؟ حياك الله الأخ محمد. طيب، ضاق الوقت، 3 أسئلة باقية معنا. الأخ محمد تفضل. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك يا شيخ، ما لك أمر، عندي يا شيخ وسواس كثير في الصلاة، شدة الوسواس. إيه. طيب طيب، تسمع إن شاء الله ماذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوسواس في الصلاة. أبا سلمان تفضل. شيخ الله يوفقك، بسألك عن حديث عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة ليلة لم تصبه فاقة، هل هذا الحديث صحيح وما معنى فاقة؟ وبسألك يا شيخ، أخوي مفصول من العسكرية تحل فيها الزكاة، وخالتي يتيمة وفقيرة تحل فيها الزكاة، وجدتي من أمي تحل فيها الزكاة. طيب. وعندي زوجتي عيالها يقطعون الصلاة، على هالشيء؟ والله يوفقك دنيا وآخرة. آمين، حياك الله. نختم بسؤال أم بدر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، زوجي عنده عمارة مرهونة للبنك العقاري، يعني مطينا مبلغ وبنى العمارة وأجرها، هل فيها زكاة أو لا؟ السؤال الثاني، إذا سافرت من منطقة إلى منطقة بغرض الزيارة ومالي ما راح أقيم فيها، بقعد فيها أسبوع أسبوعين، أجمع أنا الصلوات ولا ما يجوز لي أنا أجمعها؟ وشكرا يا شيخ. حياكم الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد، الكشاف في آداب الاعتكاف. ما معنى الاعتكاف وما هي شروطه وآدابه؟ ويوضح مسائل اعتكاف الموظف واعتكاف المرأة، ويصحح أخطاء بعض المعتكفين. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب. اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جلاكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ بالأسئلة التي قدمت إلى البرنامج من التطبيق. يقول السؤال، هل يجب أن أصلي صلاة المفروضة والتراويح في نفس المسجد لكي أدرك ليلة القدر؟ طبعا لا يجب، لكن إذا صليت مع الإمام أكمل معه الصلاة، وإذا صليت في مسجد آخر أكملت الصلاة في مسجد آخر لا بأس. أحيانا مثلا واحد يذهب مسجد آخر لأنه يطيل أكثر، مثلا يخشع وراءه أكثر، لا مانع، افعل ما هو الأصلح لقلبك. ما حكم كثرة الحلف؟ الله قال ولا تطع كل حلاف، ولا تطع كل حلاف، وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أي شيء تقسم عليه كذا يستاهل ما يستاهل ما نقول احفظ يمينك، احفظوا أيمانكم، هذا أمر شرعي إلهي، احفظوا أيمانكم. فلا تحلف أصلا إلا على ما يستحق الحلف، وإذا حلفت تفي بما حلفت عليه إذا كان البقاء على اليمين هو البر. كيف يمتلك نفسه عند الغضب؟ مجاهدات، مجاهدات. أمسك عليك لسانك، كف عنك الغضب. إذا كنت قائما اجلس، وإذا كنت جالسا اضطجع. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. الصف الذي تتخلله الأعمدة مكروه الصف بين السواري كما جاء في الحديث، كنا نطرد عنها طردا، هكذا جاء نطرد عنها طردا. فاتصال الصفوف وعدم تخللها بالأعمدة هو الحالة الشرعية، الصفة الشرعية، من الحالة الشرعية والصفة الشرعية للصف ألا تتخلوا أعمدة، إلا إذا صارت الحاجة داعية لهذا، مثل المسجد يمتلئ زحام ما في مكان خارج، فصفوا بين الأعمدة للحاجة فلا بأس، وإلا يكره لهم أن يصفوا بين الأعمدة ويستطيعون أن يتلافوها. بخاخ البنج للأسنان لا يفطر ما دام ما ابتلع، فيخدر الموضع ويتم إجراء العمل. طبعا لو جعل في الليل أحسن، لكن بعض الناس يقول ما يعطون مواعيد إلا في النهار، هذه حسب الحاجة. الصلاة بملابس عليها مني، المني على الراجح طاهر، ولذلك لو صلى بثوب عليه فإن الصلاة تصح، لكن كان عليه الصلاة والسلام يأمر بحكه إذا كان يابسا، وبنضحه إذا كان رطبا، ويغسل. كيف سجود التلاوة؟ سجدة واحدة، سجدة واحدة. الأحوط أن تكون المرأة مثل الصلاة، استقبال القبلة والحجاب، الطهارة. وقال بعض العلماء لا يشترط، هذه مسألة خلافية. التبرع بالدم في رمضان عليه القضاء نعم، مثل الحجامة أو أشد، لأن التبرع بالدم كمية كبيرة تضعف. لكن لا يجوز أن يتبرع بالدم في النهار إلا للضرورة، يعني لو قال يعني لو ما في ضرورة، ما في أحيانا يصير حادث أو عمليات طارئة يطلبون تبرع طارئ. فلإنقاذ إنسان معصوم، معصوم الدم، مسلم معصوم الدم، تتبرع له لإنقاذه، وتقضي وتؤجر، تتبرع ويبطل الصيام اليوم وتقضي وتؤجر على إنقاذ المعصوم، معصوم الدم. لكن إذا كان ما في ضرورة ما تتبرع في النهار، لأن التبرع هذا يفطر. تشغيل القرآن في البيت والعمل لا مانع. إطفاء الأنوار في صلاة التراويح هذه يعني طيب، لعلنا نأتي على هذه المسألة إن شاء الله. إطفاء الأنوار طيب، حتى ما ننسى هذا. طبعا الأخ اللي سألنا عن بالمناسبة عن الإمام إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، هذه قاعدة بالمجمل صحيحة، والمقصود إذا لم يأتي المأموم بمبطل من مبطلات الصلاة. فلو كان الإمام عنده سلس بول مثلا، الآن هو معذور صلاته في نفسه صحيحة، هل تصح صلاة من يأتم به؟ الراجح نعم. لو قعد الإمام لضرورة في الصلاة فهل تصح صلاة من يأتم به؟ نعم، ما دامت صلاة الإمام في نفسه لنفسه صحيحة وتصح، فصلاة من يأتم به وصلاة من خلفه صحيحة. لكن لو كان الإمام مثلا على غير وضوء، فأصلا صلاة الإمام لنفسه غير صحيحة، صلاة الإمام لنفسه غير صحيحة، وإذا اكتشف ذلك لابد أن يعيد الصلاة. لكن لو المأمومون اكتشفوا بعد الصلاة أن الإمام صلى ما كان على وضوء، فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح والله أعلم أنها تصح، يعني تصح صلاة المأموم إذا لم يعلم بحدث إمامه، لم يعلم بحدث إمامه، يصلي وراءه على أنه الإمام متوضي، بعدين طلع الإمام ما عليه وضوء، هل يقول يا أيها الناس عيدوا؟ ما دام هم صلوا خلفه يظنونه، يظنون صحة صلاته أو يعتقدون صحة صلاته، فصلاتهم صحيحة. طيب يقول هل هناك إجماع على تحريم الموسيقى؟ نعم يوجد إجماع على تحريم الموسيقى، وقد نقل الإجماع بتحريم الموسيقى عدد من أهل العلم في إجماعاتهم. هل صحيح أنه لا تجوز صلاة الفجر لمن يصلي في المنزل حتى تقام الصلاة؟ غير صحيح، يصلي إذا دخل الوقت. المرأة لازم تنتظر الإمام؟ الجواب لا، ما هو لازم، تصلي في بيتها حتى لو ما أقام في المسجد ما دام دخل الوقت. القزع ما هو؟ حلق بعض الشعر وترك بعضه، ورد النهي عنه، مثلة وتشويه ولا يليق حتى بشكل المسلم. وبعضه في الآن في تقاليد وصرعات وتقليد الكفار، المزج في اتباع المذاهب إذا كان يتتبع للرخصة يقول وين المذهب الأسهل في مزدلفة امشي معه، وين المذهب الأسهل في الرمي امشي معه، وين المذهب الأسهل في الطهارة في الطواف امشي معه، وين هذا تلاعب بالدين، هذا تلاعب بالدين لا يجوز. العام يسأل العالم، وصاحب المذهب إذا كان يمشي على مذهب يمشي على المذهب، ما لم يتبين له خطأ المذهب في هذا يمشي على المذهب. وأما الواحد يتنقل متلاعبا وين الأسهل وين اللي يوافق هواي، هذا حرام. طيب أختي تشتكي بألم في إحدى الكليتين أثناء الصيام، وعندما تشرب الماء يزول الألم. إذا كان الصيام يسبب لها الألم فتعذر في الإفطار، ألم شديد تعذر في الإفطار. طيب استنشاق، يقول استنشاق أو شم الكحول، طبعا هذا ما دام لا يتكثف ولا ينزل إلى الجوف، شم العطر شم الطيب لا يفطر، شم الفكس لفتح الأنف، الفكس شم ورائحة قوية نفاذة لا يفطر. ماذا يقوم الإمامون في حال الثناء على الله؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا فقال يقول سبحانك لعموم الآية كلعموم الحديث، كان إذا مر بموضع تسبيح سبح، فهو وإن كان يقوله الإمام في قيام الليل لكن عمومه يؤخذ منه هذا، أن الإمام إذا أثنى على الله ما هو موضع دعائه، ما سأل ما قال اغفر كان قلنا آمين، ارحم كان قلنا آمين، أعطنا كان قلنا آمين، لكن هو يقول الآن اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت، هذا ثناء على الله. إذن يقول سبحانك أو يسكت، سبحانك أو يسكت، لأنه ما في طلب الآن حتى تقول آمين يعني اللهم استجب، ما سأل الإمام ما بعد سأل، هو الآن يثني على الله ما بعد سأل. طيب أوراق الجرائد نضعها في أحاويات خاصة لحرقها أو تصنيع إعادة، يعني المهم أنها يزال منها بحيث بدون امتهان، يزال بدون امتهان. لم أتفرغ العبادة بسبب شغلي مع الأطفال، نقول استعيني بالله، هذا الأطفال واجب عليك، استعيني بالله وافعلي ما تستطيعين، والفرائض لا بد منها. طيب الآن بالنسبة للرد على الزوج، تقول يشتمني ولا أرد عليه، لا يزال معك من الله ظهير ولا يزال معك من الله معين، والله وملائكة الله تؤيدك فيما فعلت من الصمت عن الشر وعدم زيادة الشر، فإن المستبان إذا كل واحد يرشق الثاني فيزيد الشر، إن السكوت إطفاء للفتنة، وإنه استعان بالله على ذلك المعتدي، والأجر لك إذا صمت، فليقل خيرا أو يصمت، علما أن المكافأة من ناحية القصاص جائزة، يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن إذا صبروا فهو خير الصابرين. طيب إذا هربت الخادمة، إذا ترتب على هروبها خسارة فيجوز أن تأخذ خسارتك من بقية مالها ثم تعطيها الباقي، فإن لم تعثر عليها مع الاجتهاد تتصدق به عنها. برامج الفوتوشوب لإنشاء الصور وتعديل الصور والتلاعب بالصور، طبعا تصوير ذوات الأرواح لغير حاجة، سواء تصوير ذوات الأرواح لغير حاجة عن طريق الرسم ورق قماش شاشات إلى آخره نبتعد عنه، للأحاديث الواردة في ذم التصوير مصورين إلا للحاجة، إذا دعت الحاجة تصوير لأجل إثبات الشخصية، الأشياء الأمنية، والوثائق توثيق الأشياء، منع التزوير، دخول الاختبارات، يعني في أحوال أمن المنشآت في تقتضي التصوير، لكن بدون ذلك لا، خلاص صور بالفوتوشوب، حط من غير ذوات الأرواح، من غير ذوات الأرواح، وابتعد عن ذوات الأرواح إلا للحاجة. وهناك من يضيف إلى هذا يعني المخالفة أنه يجيب صورة واحد حقيقي يضعه على صورة قرد، جسم حمار، جسم كلب. طبعا هذا قال تعالى ولا يسخر قوم من قوم، هذه سخرية ولا لا؟ استهزاء. طيب موظف يقول اختلاط في العمل، طبعا الاختلاط حرام، ابحث عن عمل آخر. هذه ثم هذه الآن إيش حكم واحد يشتغل مع امرأة كل يوم تدعو للحرام؟ إيش الحكم؟ أنتم أيها الإخوة المشاهدون، يشتغل في عمل اختلاط والمرأة اللي في الاختلاط كل يوم تدعو للحرام على حسب ما قاله، ما يجوز، عليه وعليها. ولذلك لابد أن يقوم أهل الشأن بالفصل بين الجنسين، يعني تضع النار والبنزين مع بعض ثم تقول لا تفعلوا، هذا حرام أصلا. طيب الآن لو واحد فسد صومه بإنزال، عليه التوبة إلى الله ومساك بقية اليوم يقضي يوما بدلا منه، لو فسد بوطئ الكفارة المغلظة المعروفة، العتق وصيام شهرين وطعام ستين ثم إطعام ستين مسكينا. طيب طيب بالنسبة لقضية الرسل، هل في رسل من الجن؟ طبعا ما المسألة ما لا ينبغي أن تأخذ منها وقتا، يعني ما ينبني عليها بالنسبة لنا أعمال، لكن قال العلماء ليس في الجن أنبياء ورسل، وإنما منهم نذر ودعاة. واستدلوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى، وما أرسلنا قبلك من مرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا في ذريته نبوة والكتاب، وأن الجن منهم نذر دعاة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا سمعنا القرآن عجبا. وبعض العلماء قالوا أنه في رسل من الجن للجن، وأن استدلوا بعموم الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. ماذا أجاب الأولون؟ قالوا رسل منكم يعني من المجموع، وبالتالي لا يشترط أن يكون في رسل من الجن. طيب مسألة يعني بيع وشراء العملات يدا بيد، لازم تسلم وتستلم، تعطيه ريال يعطيك دولار، تقول له حول الدولار خذ الأجرة، هذه الطريقة الشرعية. تبديل عملة بعملة يسمى الصرف، يشترط فيه التقابض مجلس العقد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قال فإذا اختلفت يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لما تقول له هذا ريال حول لي جنيه، هذا ريال حول لي دولار، هذه العملية فيها صرف، ولازم يكون فيه تقابض، ولازم تسلم الريال تستلم الدولار، ثم تقول له أو لغيره حول الدولار وهذه أجرة. طيب وإذا كان لا يفعلون ذلك، والبنوك لا تفعل ذلك، والمصارف لا تعمل بذلك، خلاص المضطر سيحول والإثم عليهم، خلاص سيسلم الريال والحوالة أجرة الحوالة والإثم عليهم، ما في إذا ما في حل آخر. هل هناك ثلاث تكبيرات بعد الصلاة؟ لا، كنت أعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير اللي في الأذكار التي جاءت بعد، يعني أول شيء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، بعد ذلك سبحان الله ثلاثا، الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا وثلاثين، هذا هو. فإذا أعرف قضاء الصلاة بالتكبير، بالتكبير في الأذكار، ولو قدم التكبير على التسبيح لا مانع، بس بعد السلام مباشرة ما في تكبير بعد السلام، بعد السلام مباشرة أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام. طيب والمقصود بحديث ابن عباس سبحان الله الحمد لله والله أكبر، ولو قدم الله أكبر لا مانع. طيب قضية أن بعض السلف كانوا يكبرون، هذه يعني الآن مسألة التكبير، في يعني طبعا رفع الصوت هذه مسألة مفروغ منها، معروف أن بعضهم قال برفع الصوت، ولكن جهور علماء يقولون بالإصرار، لا يجهر لا يجهر حتى لا يكون في تشويش. طيب وكان جماعة من السلف يكبرون إذا سلم الإمام ثلاثا على فهمهم للحديث أنه كنت أعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، لكن الأدق والسنة والله أعلم أن بعد التسليم الاستغفار ثلاثا، والتكبير يأتي بعد ذلك في التسبيح والتحميد مع التسبيح والتحميد. طيب، يقول أن شخص يعمل في مؤسسة كفالة أيتام، يعطونه مال للإنفاق على الأيتام، يأخذه هو ما يعطي الأيتام، يبلغ عنه، إذا بلغ يفصل. نقول أولا انصحه، عظه، ذكره، ما أنت صح يجب التبليغ حتى لو فصل. أصلا فصله علاج، فصله من مصلحة الأيتام، هذا فصله أمانة، هذا فصله عبادة وقربة إلى الله، لأنه يأكل أموال أيتام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، من استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة، اختلف أهل العلم فيه، والأكثرون على ضعفه، الأكثرون على ضعفه، وإن كان حسنه بعضهم، ولكن في أجر ولا لا؟ نقطة مهمة، يعني بغض النظر هو الأجر كذا ولا غير هذا، ما دام في أجر ليش ما نحرص عليه؟ ولذلك نقول ما يشترط كل عبادة نعرف إيش أجرها وكم حسنة بالضبط، 700 1000 100 ولا ما نعمل بها؟ نعمل، يكفي يا أخي كرم الله، وبعدين الله يضاعف حسنة 10 700 7000 أضعاف مضاعفة. طيب، سجود الشكر والتلاوة ليس له يعني دعاء سيء خاص غير القضية سبحان ربي الأعلى والأدعية المعروفة، اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلق وصور وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، يدعو بما شاء. لكن قد ورد عند ابن خزيمة وغيره أن الرجل رأى رؤيا في قارئ يقرأ في سورة مريم عند شجرة، وسجدت الشجرة وقالت في سجودها اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وارفعني بها درجة وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام، وأخبرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد ذلك، وسمعه الصحابي يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة في المنام. فهذا أيضا مما يؤخذ به في سجود التلاوة. طيب، متى يقعد المأموم خلف الإمام؟ إذا الإمام ما يستطيع وصلى قاعدا يصلي خلفه. طيب، في صلاة النافلة التراويح ممكن المأموم يجلس حتى لو كان قادر على القيام، بس له نصف الأجر. وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا قعدوا معه. التحدي بين الشباب في المباريات من الميسر، حرام، لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر فهو محرم، لا يجوز. طيب، الحقيقة الوقت انتهى، والله الوقت انتهى، ويعني ما ندري ماذا نفعل ببقية الأسئلة، لعلنا نجيب عنها غدا إن شاء الله. وأخذ صدقة بالدين لا بأس به للأب، والعربة هذه تردها إلى صاحبها أو تتصدق بالقيمة نيابة عنه إذا ما وجدته. وبقية الأسئلة نأتي عليها في الغد أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.